رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الزكاة من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند باب زكاة الذهب والفضة، ووقفنا عند قوله ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وقد مر بنا الكلام على هذا، وأن غير الذهب والفضة من الجواهر والأحجار الكريمة لا زكاة فيها لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، والأصل براءة الذمة ولا تشغل إلا بإذن من الشرع، وقد مر بنا الكلام على ذلك في الدرس الماضي أو في الدرس الأخير. قال وأموال التجارة، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يرى أنه لا زكاة في عروض التجارة، وهذا أيضا مذهب الإمام الصنعاني رحمه الله، واختاره من المتأخرين الإمام الألباني رحمة الله عليه، وكان يقول به أيضا شيخنا الواجعي رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين. والقول بوجوب بزكاة عروض التجارة هو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وجماهير العلماء، وبه قال الفقهاء السبعة وجمع من الصحابة، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه، وكذلك أيضا داود الظاهري، ومن المتأخرين من ذكر مع الإمام الشوكاني. وقد ادعى ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ونقل ذلك أيضا ابن قدامة رحمه الله في المغني مقرا له، ونقل ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله أيضا أبو عبيد القاسم ابن سلام. فالله أعلم هل نقل الإجماع قبل خلاف الإمام مالك وداود الظاهري فيكون هؤلاء محجوجين بالإجماع، أم أن الخلاف مستقر من قبلهم فلا يصح حينئذ دعوى الإجماع. على كل حال، مذهب جماهير العلماء على أقل تقدير سلفا وخلفا القول بوجوب زكاة عروض التجارة، وعروض التجارة سميت بذلك لأنها تعرض وتذهب، سميت عروض التجارة والأموال التي تباع وتشترى عروضا لأنها تعرض كسلع ثم تباع ثم تعرض غيرها ثم تباع وهكذا. وقد استدل جمهور أهل العلم بوجوب زكاة عروض التجارة بعدد من الأدلة، منها ما هو صريح وليس بصحيح كأحاديث جاءت عند أبي داود وغيره في زكاة العروض لكنها لا تصح، ومنها ما هو صحيح كالحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق، بعثه لأخذ الزكاة، فرجع وقال منع ابن جميل وخالد والعباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، أي كيف يمنع الزكاة من قد أوقف أمواله في سبيل الله، عتاده وكذلك أيضا سلاحه أوقفه في سبيل الله، فكيف يمنع الزكاة من كان هذا حاله؟ قال وأما العباس فإنها علي ومثلها. ثم قال لعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا من أقوى أدلة الجمهور على وجوب زكاة عروض التجارة؟ قالوا فإن خالدا كان له تجارة وكان له أموال فجيء لأخذ الزكاة منه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما أجاب، وكذلك ابن جميل، وهكذا أيضا العباس. والعلماء يذكرون هذا الحديث في باب زكاة عروض التجارة، ويترجم بعضهم على ذلك صراحة، واستدلوا أيضا بالعمومات، وفي أموالهم حق معلوم، كذلك أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إلى آخره. وهكذا أيضا ما من صاحب مال، حديث الذي في مسلم، ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته. ثم من الناحية النظرية أيضا، فإن من أكثر أموال الناس التجارة التي في أيديهم، وينتفع الفقراء بذلك انتفاعا عظيما بهذه الأموال بإخراج الزكاة منها. ولو أن التجار أخرجوا زكاتهم كما أوجبها الله عز وجل عليهم لحصل في ذلك خير كثير لهم وخير كثير للآخذين. فإن الله تعالى كما قال ابن القيم كما مر بنا من قبل، أعطى عباده الكثير وطلب منهم القليل، وهذا القليل ينتفع به الآخذ ولا يتضرر به الباذل. الباذل وهو صاحب المال لا يتضرر بهذا القليل. أين ربع العشر الذي يطالب به صاحب عروض التجارة من الضرائب التي ما أنزل الله بها من سلطان، الذي هي 40% أو 30 أو أكثر أو أقل؟ فأين هذا من هذا؟ فشيء يسير لا يتضرر به من بذله، وينتفع به من قبضه، ينتفع به الفقير والمسكين ونحوه من المصارف انتفاعا عظيما. وإذا جمعت تلك الزكوات، انظر الآن كم التجارات في المدن، كم المتاجر والمحلات، كم الشركات والمصانع والمؤسسات وغيرها، فإذا أخرج هؤلاء زكاة أموالهم بنفوس طيبة حصل بذلك انتفاع عظيم، حصل بذلك انتفاع عظيم. والذين قالوا بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة قالوا لعدم وجود دليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرسل العمال لأخذها مع وجود التجار من الصحابة من المهاجرين والأنصار. وقالوا الأصل براءة الذمة، والأصل في أموال المكلفين الحرمة، ولا يصح أن نأخذ من أحد مالا إلا بإذن من الشرع، فإذا لم يأتي إذن من الشرع فإننا لا نأخذ أموال الناس، إذ الأصل في أموالهم العصمة والحرمة والمنع. وهكذا أيضا قالوا لعدم وجود الدليل. نعم، لا يوجد دليل بتلك الصراحة وذاك الوضوح كغيره من الأدلة، لكن كثير من المسائل الشرعية فيها أدلة عامة، وتأتي أدلة من هنا وهنا، وبمجموع تلك الأدلة يكون الأمر فيه شيء من الوضوح. على أن أوضح ما في الباب هو حديث أبي هريرة السابق الذي فيه أما خالد فأنتم تظلمون خالدا. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل عمر ليأخذ الزكاة والصدقات من الناس، والصدقات من الناس، وفي ذلك أيضا من عروض تجاراتهم. ومن جملة ما يستدل به من يمنع، من يقول بعدم وجود الزكاة في العروض، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. نعم، هذا حديث صحيح ولا يدل على عدم وجوب زكاة عروض التجارة. عندك عبد لا زكاة عليه، عندك فرس، سيارة، عندك أكثر من سيارة لا زكاة عليه، عندك بيت واسع لا زكاة فيه، عندك أرض لك لا زكاة فيها، عندك بهائم الأنعام لم تبلغ نصابا وليست عروضا لا زكاة فيها، عندك سلاح، عندك أثاث منزلي كثير، فرش ثمينة، وهكذا أيضا ثلاجات وغسالات ونحوها ثمينة لا زكاة عليها، ليس عليك الزكاة في هذه الأشياء. عندك مثلا جنبية ثمينة بمليون، باثنين مليون، بخمسة مليون لا زكاة فيها ولو كانت ثمينة، لأن هذه المقتنيات كالعبد والفرس والأثاث والدار ونحو ذلك، هذه لا زكاة فيها، إلا أن يكون عنده بعض الأشياء التي اقتناها وهي ثمينة وهي من عروض التجارة، فهذا باب آخر. المهم أن القول الراجح في المسألة هو قول جمهور أهل العلم، وقد ادعى من سبق ذكرهم الإجماع على ذلك. وينظر إذا كان قول الإمام مالك وداود الظاهري إذا كانوا مسبوقين بالإجماع، فحينئذ الإجماع السابق حج عليهم، الإجماع السابق حج عليهم. وإذا كان الخلاف مستقرا قبل ذلك، فحينئذ دعوى الإجماع غير صحيح، فيها تساهل، دعوى الإجماع غير صحيح. وعلى كل حال، الذي نحن منه على يقين أن جماهير السلف والخلف بما فيهم الشافعي وأحمد، وحتى أيضا رواية عن الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، أنه يزكى على عروض التجارة، وإنما خالف بذلك الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وكذلك أيضا قال به داود الظاهري، ومن المتأخرين قال به من سبق. وفي المقابل الفقهاء السبعة وجمع من الصحابة ومن ذكر أيضا، وأدلتهم ما سبق، هؤلاء وهؤلاء. العروض، عروض التجارة إذا كانت قيمة أحد النصابين، ومن العلماء من يقول إنها ينظر فيها أو تقوم بما اشتريت به. ومعنى تقوم بما اشتريت به، بعض الناس فهم خطأ، فهم كلام الفقهاء وكلام العلماء لا سيما بعض علماء الشافعية خطأ، يقول العروض تقوم بما اشتريت به. كيف يفعل؟ يأتي تاجر عنده سلع مكدسة من قبل سنتين، اشتراها وكان ثمنها قليلا، الآن ثمنها قد ارتفع. قال الفقهاء يقولون تقوم بما اشتريت به، أنا اشتريتها بثمن قليل، إذن أزكي على ما اشتريته، ما يزكي على سعر السوق اليوم وقد ارتفع. هذا فهم خاطئ لكلام أهل العلم. وما قال العلماء هذا؟ العلماء لما قالوا تقوم بما اشتريت به، يعنون أنها اشتريت بالفضة تقوم بالفضة، وإذا اشتريت بالذهب تقوم بالذهب، يعني إذا اشتريت بالدنانير فتقوم بالدنانير، إذا اشتريت بالدراهم تقوم بالدراهم. هذا ما أراده العلماء بقولهم تقوم العروض بما اشتريت به، أي أن إذا اشتريت بالذهب فتقوم به، وإذا اشتريت بالفضة تقوم به، لا أنها تقوم بسعر الشراء لا بسعر البيع. مثل ما يأتي بعض تجار الذهب، اشترى الذهب قبل فترة طويلة بسعر يسير، والآن ارتفع السعر ويريد أن يخرج الزكاة على سعر ما اشترى. لا، مراد الفقهاء بما اشتريت به، أي من النصابين الذهب أو الفضة. والآن طالما أن الشراء بالأوراق النقدية والزكاة، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون زكاة الأوراق النقدية كيف؟ هل نعتبر بذلك نصاب الذهب أم نعتبر نصاب الفضة؟ يعني الآن لو أن إنسان ملك عددا من الآلاف، ملك مثلا 500,000 ريال، ملك 500,000 ريال، هل نعتبر الزكاة بنصاب الفضة؟ نقول هل تساوي 500,000 نصاب ذهب أم تساوي نصاب فضة، ونقوم أم لا؟ فإذا كانت تساوي نصاب فضة ولا تساوي نصاب ذهب، إذا قلنا إننا نقوم الأوراق النقدية بنصاب الذهب، فال500,000 مثلا بقطع النظر عن الواقع الآن، يعني كمثال، لو كانت 500,000 تساوي نصاب فضة ولكنها دون نصاب الذهب، فلو قلنا إن المعتبر نصاب الذهب فهل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه. لو قلنا إن المعتبر هو نصاب الفضة هل عليه زكاة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب ما هو الراجح في هذا؟ هيئة كبار العلماء أصدروا فتوى في هذا أن المعتبر نصاب الفضة، أن المعتبر نصاب الفضة. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأحظ للفقراء والأيسر والأرفق بهم، وصاحب المال له الأجر على أي حال، له الأجر ولو كانت حتى صدقة التطوع، هو على أجر وعلى خير، فقالوا يعتبر نصاب الفضة الذي هو أقل النصابين، قال لأن هذا هو الأحظ للفقير وللمسكين، هذا هو الأحظ للفقير والمسكين. فحينئذ ننظر نصاب الفضة 595 جرام، ننظر الجرام بكم ونضرب في هذا المقدار والناتج هو النصاب. يعني لو فرض أن من الذي يعرف من الحاضرين كم نصاب الفضة اليوم بكم الجرام من الفضة؟ الجرام من الفضة بكم؟ 500 ريال، يقول ب500. طيب أصحاب الآلات أو يعني الأذهان يضربون لنا 500 في 595 كم يساوي؟ طيب انظروا اللي عنده جوال ولا شيء يستطيع سهولة 200، قال يساوي 297500 هكذا. طيب حينئذ من ملك هذا المقدار من الريالات، من ملك 275,500 ودارت عليه سنة فعليه الزكاة، لكن نصاب الذهب أكثر. أي جرام الذهب اليوم بكم؟ ب10. طيب والنصاب 85 كم يساوي إذن؟ 850، كثير. أي 850 من 295. فحينئذ المعتبر على القول الراجح في الأوراق النقدية وهي فتوى هيئة كبار العلماء في هذا هو نصاب الفضة، قالوا لأن هذا هو الأيسر والأرفق والأحظ للفقراء والمساكين. فحينئذ من ملك نصاب فضة، من ملك قيمة نصاب فضة ودارت عليه سنة فإنه يزكي عليه، يزكي عليه. والمصارف سيأتي الكلام عليها من هم الذين يخرج هذا لهم. قال وأموال التجار، أي عند الشوكاني لا زكاة في عروض التجار، عند الإمام الشوكاني لا زكاة في عروض التجار، وهكذا أيضا الصنعاني، وهكذا أيضا الشيخ الألباني، وهكذا من قبل المشهور مذهب الإمام مالك وقول داود الظاهر. قال والمستغلات، عند الإمام الشوكاني أيضا المستغلات لا زكاة فيها. إيش المستغلات؟ شخص عنده خلاطة اشتغل بها، شخص عنده كمبيوترات وآلات تصوير يشتغل فيها، شخص عنده ورشة، عنده مكائن خراطة يشتغل بها، أو عنده أي شيء من المستغلات، درخل، عنده عمارة كبيرة مؤجرة فيها 10 شقق أو أكثر، هذه الآن مستغلات. الإمام الشوكاني يرى أن المستغلات لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، ولذلك يقول هذه مسألة لم تطل على أذن الزمن. شوكان يقول هذا السيد الجراح، قال هذه مسألة لم تطل على أذن الزمن ولا سمع بها أهل القرن الأول الذين هم خير القرون، ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه، وإنما هي للحوادث اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم وتباعد أقوالهم، ولا توجد عليها أثارة من علم ولا من كتاب ولا سنة ولا قياس. وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام ولا يحل أخذها إلا بحقها، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا المقدار يكفيه في هذه المسألة. انتهى كلامه رحمه الله. المستغلات هذه لا زكاة فيها في أعيانها، لكن منظر الخراج في الناتج منها. يعني شخص مثلا عنده آلات طباعة، كمبيوترات ونحوها من الآلات، ويجني من ورائها مال، هذه الآلات والورشة المصنع ونحو ذلك لا زكاة عليها في أعيانها، لكن ننظر الناتج المال الذي يحصل عليه منها. فإذا كان يحصل على مال يبلغ نصابا وتدور عليه السنة فيزكي على هذا المال، أما على هذا بعينه لا. عنده قلاب يشتغل به حمل، عنده وائث ماء، عنده سيارة حمل بها، عنده دينة حمل بها لأصحاب المتاهي والدكاكين، عنده شيول يشتغل به في المنياس وما أشبه ذلك، هل على الشيول زكاة؟ على الدركتل، على القلاب، على السيارة، على الخلاطة ونحو ذلك؟ الجواب لا، لكن في غلتها وفي نتائجها. إذا كان ما يحصل عليه بلغ نصابا وبقي سنة كاملة فيزكي على هذا الذي في يده. أما لو كان عنده قلاب أو شيول أو غير ذلك ما حصل عليه صرفه، ولو بقي عنده شيء ربما إن لم يصرفه هذا الشهر صرفه الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، وإن بقي عنده وقتا قد لا تدور عليه سنة وهو في يده، قد لا تدور سنة وهذا المال في يده، حينئذ لا زكاة عليه إذا كان الحال ما ذكر. كذلك أيضا شخص عنده شقتان، شقة مؤجرة وشقة يسكنها، وعنده تحت الشقتين ثلاث دكاكين، الناتج 50,000 الإيجار مثلا، 50,000 يصرفها هو وأهله وأولاده، قد يبقى له 10 أو أكثر أو أقل يدخرها إن حصل مرض، إن جاءه ضيف، إن احتاج إلى شيء معين. المهم أن هذا المال لا يبلغ نصابه، وإذا بلغ النصاب لا تدور عليه سنة لا زكاة عليه. لكن لو كان عنده 10 شقق مثلا وكان الإيجار 300,000 مثلا، ثم هذه 300 بقيت عنده إلى أن دارت عليها سنة، إلى أن دارت عليها سنة وربما مع 300 أخرى وغيرها. المهم الحد الأدنى لو حصل على 300,000 ودارت عليها سنة كاملة زكى، والزكاة ربع العشر، زكاة التجارة ربع العشر. أي مبلغ أيها التاجر، أي مبلغ يقسمه على 40 والناتج هو، والناتج هو الزكاة. ثم ما كان عنده في الدكان يضم إليه ما كان عنده في المخازن، صحيح أخانا سمير؟ التاجر يعني ما كان عنده في الدكان يضم ما كان عنده في المخازن، أو ذاك عنده مخزن في البيت أو بدروم، وما كان عنده من مال. يعني مثلا أن تبيع جزء من المال كما نسمع من حال التجار يصرف بالعملة الصعبة بعض الأموال، يخبئها، يخبئ أموال دولار أو سعودي أو غير ذلك، وجزء يشتري به ينمي التجارة، فعنده تجارة في المحل وتجارة في المخازن، وعنده من آثار هذه التجارة أموال في البيت. عنده يزكي، يزكي على ماذا يا خانة سمير؟ على الكل، على الذي في المخزن والذي في الدكان والأموال التي قصرفها وجعلها خبأ في البيت، لأنها من ثمرات التجارة، يجمع الكل ويزكي على الجميع. نعم. ما يسلم ايش؟ طيب ليش ما يأخذها مقدما؟ يعني يسلمون له مؤخرا آخر السنة. طيب متى قبض هذا المال؟ يستقبل به حول، إذا بقي إلى آخر الحول هو على ما هو عنه. ما قد أخذها، ما قد أخذها، مثل الذي يزرع، يزرع أرضا والغلة والناتج في آخر المطاف، مثل الذي عنده يعني شيول يشتغل به والأجرة في آخر، في آخر الشهر، مثل موظف راتبه يعمل طول الشهر والراتب إلا في آخر الشهر، متى قبضه استقبل به حوله. كذلك أيضا فيما يتعلق بعروض التجارة، بعض التجار وهذه مسألة تتعلق بهذا، يأتي ويقول أنا رأس مالي 3 مليون مثلا، ولكن هذه 3 مليون مليون منها ديون للتجار الآخرين الكبار، أنا عندي أموال الآن بعضها دين، يعني تاجر تجزئة عنده ديون لتجار الجملة، فيقول البضاعة الذي في المحل 3/3 لي وثلث دين، فهل أزكي على الكل أم أترك الزكاة على المليون أو الثلث الذي هو دين؟ الجواب تزكي على كل ما في يدك، لأن الدين في الذمة والمال الكامل الذي في يدك أنت تقلبه وتربح من ورائه، وأصحاب الدين ما لهم علاقة بالربح ولا بالتقليل ولا بالخسارة، ليس لهم علاقة لا بالربح ولا بالخسارة، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن كان يرسل العمال إلى الأقطار والآفاق وإلى الأرياف والبوادي ليأخذ الزكاة، ما يسألهم، ما يقول لهم سلوهم من عليه دين، يأخذ المال على ما في يده، الدين ما له على قلبه. لكن يبقى معنا، لو أني أقرضتك مثلا مبلغا معينا من المال، أنت مستعد أن تسدد وقت الطلب؟ لو أطلبك اليوم تسدد، لو أطلب بعد أسبوع تسدد، لو أطلب بعد شهر تسدد. مليء يعني غني، وباذل أي أنك مستعد أن تدفع في أي وقت يطلب منك. أنت الآن في ذمتك دين لي، وأنا عندي مال عندك، الزكاة على من؟ على علي أم عليك زكاة هذا الدين؟ الدين هذا يبلغ نصاب، الدين هذا يبلغ نصابا، فزكاته علي أنا الدائن أم عليك أنت أيها المدين أم علينا جميعا؟ الزكاة على الجميع. لماذا؟ لأني أنا أزكي على الدين الذي لي، وأنت تزكي على ما في يدك. البعض يقول وهل مال واحد فيه زكاتان؟ لأن البعض يعترض ويقول معنى هذا أن هذا المال أوجبنا فيه زكاتين. الجواب لا، أنا الآن أزكي على الذي لي عندك، على الذي عندك، الدين في ذمتك، أنا مالي علاقة بالذي في يدك، خسر ربح، تاجرت به، خبأته، أقرضته، تصدقت به، مالي علاقة، أنا ديني في ذمتك، ليس له علاقة بعين مالك، ليس له علاقة بعين المال. أنت الآن تزكي على ما يجري في يدك، تزكي على ما يجري في يدك. طالما أن المال يقلب في يدك تربح منه ويحصل لك من ورائه ما يحصل فتزكي، أنت تزكي على ما في يدك وأنا أزكي على هذا الدين. لكن لو كان الدين عند غير مليء أو غير باذل، الدين عند فقير، أنا أقرضت فقيرا، هذا الفقير الذي أقرضته المال وطالبه قال ما عندي، حب تحبسني حبسني ما عندي مال، أنا أشتغل لكن بالجهد لسداد العيش والقوت الضروري لي ولأولادي، ما قطع سد ما عندي. طيب الذي عنده كثير نصاب زيادة، أنا أطالب بالمال هو ما عنده، دارت سنة دارت سنتان ثلاث أربع خمس والحال كما ذكر، من الذي يزكي؟ أما المدين ما بيده شيء حتى يزكي عليه، يزكي على ماذا؟ الدين في ذمته ما معه شيء. وأما أنا الذي أقرضته فالدين ليس عند ملي ولا هو بادل، المال ما عنده ما في يده شيء. فمن أهل العلم من يقول إنه إذا كان الحال ما ذكر، لأنه بخلاف الأول المليء البادل أنا متساهل ما طالبته، هو مستعد يعطيني في أي وقت، وبقي الدين عنده خمس سنين، أزكي كل سنة أنا وهو يزكي، لأني لو طلبت كأن المال في محفظة في صندوق أمان أخذه متى أردت، أضم هذا المال الذي عنده للمال الذي عندي وأزكي. لكن الفقير المعسر هو ما يزكي لأنه ما عنده شيء يزكي عليه، أنا أيضا ما أزكي على هذا المال، إلا أن العلماء اختلفوا كيف يفعل إذا قبضه، يعني بقي المال عنده عشر سنين ثم جاء وقال لك تفضل خذ هذا الذي عندي. من أهل العلم يقول يزكي عن سنة فقط، قبضه يزكي عن سنة، ومنهم من يقول يستقبل به حولا، قبضته الآن مثل الأولى، قبضته الآن تستقبل به حولا، إذا دارت سنة ولا زال في يدك تزكي عليه، فإن أخذته وأنفقته لا شيء عليه، فإن أخذته وأنفقته لا شيء عليه. طيب هل تجزئ زكاة، هل يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين؟ أنا آتي عند فقير يغلب على ظني أو أنا على يقين أنه لا يقدر على الوفاء، حسبت في آخر المطاف زكاة مالي وجدت أنها تساوي مثلا 20,000، هو عنده 20,000، قلت له خلاص ما عندك، أنت في حل منه في نية أنه من الزكاة، هذا لا يجزئ. شيخ الإسلام يقول لا يجزئ، هذا إجماع، إسقاط الدين عن زكاة العين. لماذا؟ لأنك الآن ما بذلت والصدقة فيها خذ من أموالهم، فيها أخذ وعطاء، وأنت ابتديت المال الذي عندك الطيب بشر مالك، وهو المال الذي قد يئست منه، هذا لا يجزئ. لكن لو أنه جاء إليك وقال لك هذه العشرون الألف الذي عندي هو فقير، أخذتها منه، قلت له خذها، الآن أخذتها منه لأنها دين وردتها إلي على أنها زكاة دون تواطؤ، ما تقول له هاتها ونردها إليك؟ هو جاء وسلم ما عنده، سلم ما عنده، الآن وقت الزكاة، قلت له خذها هي لك بنية أنها زكاة، الآن يجزئ. أما أنه فقير ما عنده شيء تقول له عفى الله عنك فيما عندك وتريد أن تحسب هذا من زكاة المال، فلا. مثل ما يفعل بعض التجار، ينتظر رمضان، يأتي رمضان، البضاعة إذا كان تاجر ملابس، جميع الملابس التي ما تمشي وما تنفق كاسدة يخرجها زكاة، يوزعها، أي سلعة دائرة يخرجها، أي تاجر عنده سلع تكاد أن تنتهي مدة الصلاحية يخرجها زكاة، أي سلع مال للسوق فيها رغبة ولا للزبائن فيها رغبة يخرجها زكاة، هذا لا يجوز، لا يجوز في العالم ولا يجوز، هذه حيلة، هذه حيلة على الزكاة. لا أي هذا شيء آخر، يعني هذا الذي يسمى زكاة الفطر. المشكلة في هذا أن المشكلة في هذا أن الدولة تأخذ، يعني في هذا يأخذون بقول أبي حنيفة في أنها تجزئ مال، وفي الحبوب والثمار أحمد والشافعي ومالك على أن الزكاة لا تجزئ، لا يجب زكاة في الحبوب والثمار إلا إذا بلغت خمسة أوسق، أقل من ذلك لا زكاة. مذهب أبي حنيفة تزكي ولو عندك نفر، ولو عندك ثمنة قدح كيلة نفر تزكي عليه عند أبي حنيفة. الدولة تأخذ مذهب أبي حنيفة فيها، أعجبهم مذهب أبي حنيفة خارجهم من أيام الإمام يحيى إلى يومنا هذا، وهم يأخذون بهذا المذهب. طالما أن الحاكم أخذ بقول معتبر عند أهل العلم حكمه يرفع الخلاف، اختار هذا القول نعمل به، أخذ هذا القول وألزم الناس بالزكاة على القليل والكثير لا بأس. إذا كنت أنت يوم من الأيام قاضيا حاكما على الناس وترجح قول آخر اعمل بالقول الآخر، أما وأنت محكوم يأتي الحاكم طالب وقال لا أنا طالب علم، الراجح أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أن طالب علم اعمل بهذا لنفسك أو من استفتاك أو إذا كنت قاضيا أو حاكما، أما والحاكم يأخذ بقول آخر ويفرض هذا على الناس فحكمه يرفع الخلاف في مثل هذا. القاضي مثلا في مسألة الطلاق، العلماء يقولون الطلاق الثلاث هل يقع ثلاث أم واحدة؟ جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق ثلاث يقع ثلاث، والقول الثاني وهو قول ابن عباس وتلميذه عطاء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وابن القيم وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وعن شيخ الألباني وشيخنا الشنقيطي رحمه الله وجمع من أهل العلم الشوكاني أن الطلاق الثلاث يقع واحد. طيب لو أن المحكمة تقضي مع أن المحاكم عندنا يرجحون مذهب الشوكاني أن الثلاث يقع واحد، لو أن مختار العكس أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة، وترافع إليهم رجل مع امرأته قال لها طالق ثلاثة، رفعت أمره المحكمة، وصل المحكمة عند القاضي والقاضي يرجح الطلاق الثلاث، قال له ماذا قلت؟ قال قلت طالق الثلاث، قال بانت منك بينونة كبرى لا تحل إلا بعد نكاح جديد، بعد زوج جديد ينكحها نكاح رغبة لا تحليه ويدخل بها ثم يطلقها ثم تنقضي عدتها بعد ذلك تحل لك. لا، أين ابن تيمية؟ أين ابن القيم؟ أين ابن حزم؟ أين القول الراجح؟ الراجح أن الثلاث واحدة. يقول له هذا ما أحكم به، ولو أن لو أنها رجعت إليك لسجنتك وسجنتها وسجنت أولياءها، هذه لها حكمه يرفع الخلاف. ولو كان كل واحد في كل مسألة يذهب إلى الحاكم والقاضي وهو يرجح قولا آخر ما انتظم شيء من أمر الناس، لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. فحينئذ لو طالب الحاكم بشيء في هذه الأبواب وهو يأخذ بقول معتبر من أقوال العلماء فيأخذ بقوله في مثل هذا ويعقب، يطاع في مثل هذا بالمعروف ويسلم له وتبرأ ذمة بإذن الله، تبرأ ذمة الشخص ولا يطالب بإخراج الزكاة مرتين. هو اليوم فقط لأنه عاد عندنا وقت من الدرس، والله يعني اتفقنا من قبل ألا سؤال أثناء الدرس وإنما الأسئلة بعد العشاء، لكن لأن العهد يعني طال العهد لا بأس لا بأس لا بأس أريش. لا بأس. معروف معروف. أنا ذكرت له أن مثل زكاة الفطر الزكاة الثانية، كما أن الحاكم يأخذ بهذا هو يأخذ بهذا، يأخذ المسألتين. لكن شخص سألني كطالب علم ما هو الراجح في صدقة الفطر، أقول الراجح يجب عليك أن تخرجها طعام، أن تخرجها طعام صاع عن كل نفس من الكبار والصغار والذكور والإناث، تخرج صاع عن كل شخص والصاع أربع أمداد كما قال الإمام النووي بإجماع أهل العلم، وكما قال غيره بكفي الرجل المتوسط لا ضخم اليدين ولا صغير اليدين. طيب أنا أسألك الآن، أنت مثلا لنفرض أنك تاجر حديد، تمام، الذي رأس المال الحديد الموجود بخمسة مليون، ثلاثة مليون ملك لك واثنين مليون هي دين لتاجر الجمل الذي في الحديدة ولا في عدن ولا في أي مكان آخر من الذين يأتون بها عن طريق البحر أو غيره. فأنت الآن الذي في الدكان خمسة مليون هذا الحديد ربحه لك ولا لهم؟ طيب لو خسرت هل على ذلك شيء؟ طيب إذن الزكاة على من؟ طيب هذا الآن مال، أنت الآن تدافع عن هذا المال، عند أن تبيع الذهب بالخمسة المليون تبيع الكل ولا تبيع الثلثين والثلث تطالب صاحب الميناء يجي يبيع؟ الدين هو في ذمتك والمال الذي يجري هو يجري في يدك، الدين هذا هو في الذمة ما له علاقة، الموجود في يدك تربح من وراءه، إن خسرت تخسر صاحب الدين ما له علاقة، إن ربح ما يستفيد شيئا وإن خسرت ما يتضرر بشيء هو، فالمال موجود بينها في يدك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لأخذ الزكاة، ما كان يأمرهم أن يسألوا أحدا هل عليه دين أم لا، مع أنه لا شك أن الناس ما بين يعني آخذ ومعطي وله وعليه ما يسأل أحدا عن ذلك، فالدين هو في الذمة ما له علاقة، والزكاة على ما في يدك، ما في يدك نحصره في آخر العام وننظر بكم تخرج الزكاة، الدين هذا شيء آخر ما لنا علاقة به. لا لا ليس مجمع عليه، الخلاف فيها خلاف مشهور وليس خلافا نحن يسير خلاف مشهور، لكن هذا ضايع. ولا عن الطوع رضي الله عنه صعب قول ثاني، يعني طالب العلم يا أخي نسمي طالب العلم طالب طيب طالب العلم يعني في المسائل يبحث بتجرد ودين، وما ترجح له ديانة أخذ به له أو عليه له أو عليه. فلنفرض يعني أنا كطالب علم مقتنع بأن هذا هو الراجح، طالب علم قال لا أنا سأبحث المسألة وأنظر في كلام العلماء وفي أدلتهم، بان له في آخر البحث وهو طالب علم متمكن متأهل يستطيع أن ينظر ويرجح، بان له أن الراجح القول الثاني أخذ به، ما عليه شيء، رحم الله امرأة انتهى لما سمع. وليس ما يقرر في الدرس يعني يكون راجح عند المدرس لا بد يكون راجح عند الحاضرين، قد يخالف، ولا يلزم أن يختلف المدرس مع الحاضرين في مسألة أن يقوموا بمعركة أثناء الدرس، ليش ما بلا كذا؟ لا بأس أن يحصل نقاش، قد أقتنع ما عندك أو أقنعك ما عندي لا بأس، لكن لنفرض أننا وصلنا إلى طريق مسدود، أنا مقتنع ما أنا عليه وأنت غير مقتنع مثل هذا، حينئذ البحث له مجال، وعلماء الإسلام الحمد لله الأحياء والأموات كثر فيرجع الإنسان وينظر ما هو الراجح ويأخذ به. ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع. مرت بنا الأسبوع الماضي في الدرس الأخير تعلق من غائبا ضيع شيء. إيش ذنبنا أن نتريد ويعني نضطر إلى أن نعيدها؟ أنا أرسل. طيب إذا جاء الوقت الظهر، طيب إن شاء الله من الدرس القادم نرجع إلى ما كنا عليه أن كل سؤال يكون بعد الدرس، وهل نكتفي بهذا اليوم؟ طيب، وقد اتفقنا أن الأسئلة بعد العشاء، فمن كان عنده سؤال ما ينتظر بعد العشاء، نقول ما في أسئلة. من عنده سؤال يجهز من الآن، يتعلق بالدرس أو غير الدرس يجهز السؤال، وبعد العشاء كل أسئلة جاهزة، يعني يجاب على ما تيسر منها، وما بقي يكون الأسبوع القادم. المتفق عليه أن الأسئلة المتعلقة بالدرس أو بغير الدرس تكون بعد العشاء، وتجهز أيضا إما سلفا يجهز الإنسان مثلا من العصر أو أثناء الدرس أو في بداية الدرس أو أثناء الأسئلة معه سؤال كتبه، ويكون إجابة بعد العشاء، ليكون ما بين المغرب والعشاء خالصا للدرس، وما بعده لمن كان عنده إشكال أو سؤال أو استفسار أو إيضاح أو فائدة يأتي بها يعني يتعلق بالدرس. طيب، إذن الخلاصة أن المستغلات من العمارات المؤجرة ونحوها لا زكاة فيها بأعيانها، لكن فيما يحصل عليه الإنسان منها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول يزكي، أما إذا كان ما حصل أكله وأنفقه لا زكاة عليه. ولعل الوقت جاء، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.